الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة. لا زال حديثنا عن عظيم كرمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم كريم النفس صلى الله عليه وسلم، يكرم السائل بنفسه صلى الله عليه وسلم، يكرم السائل بنفسه، وهذا فيه إعزاز للسائل وإكرام للفقير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بنفسه، هو الذي يعطيه، لا يوكل غيره به. نعم. ولا يأنف أن يقوم إلى السائل فيعطيه الصدقة، بل كان لا يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم. أكثر المنفقين في هذه الأيام الذين ينسبون أنفسهم إلى الكرم أو ينسبهم الناس إلى الكرم يأنفون أن يعطوا السائل بأيديهم، يقول لولده أو يقول للعامل الذي عنده من العلباب، يقول له أعطي قبل أن يدخل. لا لا لا، هذا أخوك في الإسلام، لكن الله عز وجل ابتلاه بالفقر. وهناك مسألة أيها الأحباب ننتبه إليها. أكثر الأغنياء يظنون أن المبتلين في هذه الدنيا هم الفقراء، وفي الحقيقة أحبتي، في الحقيقة الفقير مبتلى والغني مبتلى. هذا أعطاه الله ووسع عليه، ابتلاه الله سبحانه وتعالى، هل يشكر؟ وهذا ابتلاه بالفقر، يا ترى هل يصبر؟ فأنت مبتلى وهو مبتلى. نعم. وروى ابن سعد عن زياد مولى عياش ابن أبي ربيعة قال: خصلتان كان لا يكلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد: الوضوء من الليل حين يقوم، والسائل يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها صلى الله عليه وسلم. الوضوء من الليل حين يقوم لا يكله لغير صلى الله عليه وسلم، هو يقوم توضأ بنفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، ويقوم من الليل ويصلي، وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهو أشرف إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونحن أيها الأحباب المقصرون ولا ندري ماذا يصنع بنا. هو نبي معصوم صلى الله عليه وسلم، هو أول من يحرك حلق الجنة، له الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يجتهد في الطاعة والعبادة ويقوم من الليل ويصوم في النهار. أيها الأحباب، أصلح الله عز وجل أحوالنا ونحن نقصر، تاب الله علينا. هو يقوم في الليل ويجتهد في القيام حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، من طول القنوت من طول القيام. فتسأله أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ تاب الله علينا وأصلح الله أحوالنا. فإن أردت أن يكون لك شرف يا مسلم فقم من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن شرف المسلم ما هو؟ قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. فإن أردت شرفا فقم في الليل، وإن أردت عزا فاستغني عن الناس، فاستغني عن الناس، نعم، واتكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن عنده ما يفي بحاجة المحتاج أمره أن يستقرض عليه صلى الله، الله عليه وسلم. من عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده ما يعطي يأمره أن يستقرض، اذهب إلى فلان واستقرض منه وأنا بعد ذلك أوفي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأنت يا مسلم ما وصلت إلى هذا، الآن أنفق مما عندك، مما عندك الآن أنفق، ما وصلت إلى هذه الحالة، إلى مسألة الاستقراض التي سلكها سيدي إبراهيم ابن أدهم أبو إسحاق سلطان الزاهدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في يوم من الأيام كان له صديق، سيدي أبو إسحاق إبراهيم ابن أدهم مدفون أيها الأحباب في جبلة على البحر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإمام الأوزاعي مدفون على البحر، وسيدي أبو العباس المرسي مدفون على البحر. كل هؤلاء ما ذهبوا إلى البحر من أجل أن يتنزهوا أيها الأحباب، لا، ذهبوا وقفوا هناك أيها الأحباب، سكنوا على البحر من أجل أن يأخذوا ثواب المرابطين في سبيل الله. أعلمت ما الذي أخذ الإمام الأوزاعي من الشام إلى بيروت على البحر ودفن هناك؟ يريد أن يأخذ ثواب المرابطين في سبيل الله، وهذا البحر ثغرة من ثغر المسلمين. نعم. فسيدي أبو إسحاق رضي الله عنه كان له صديق، فهذا الصديق ولدت امرأته وما عندهم في البيت شيء يؤكل، فهرب الزوج من البيت، يعني رأى امرأته في حال النفاس وهي في حال نفاس ومرض وشدة وما عندها شيء يؤكل، خرج من البيت. وصل الخبر إلى سيدي إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه، وأبو إسحاق ما عنده شيء، وأبو إسحاق على فكرة جاء أيها الأحباب من بلاد خراسان وكان من أبناء الملوك، ترك مملكة هناك وترك أموالا وجاء إلى بلاد الشام يبتغي اللقمة الحلال، وزيد في هذه الدنيا وأعرض عنها حتى صار سلطان الزاهدين. وصله الخبر ما عنده شيء، نعم، فأرسل صديقا لا قال اذهب إلى فلان صاحب له واستقرض منه دينارين ذهبيين، نعم، يعني مقدار 10 جرامات من الذهب، واذهب واشتري ما يحتاجه البيت بدينار وأعطيها الدينار الثاني لعلها اشتهت شيئا. فذهب إلى السوق مثل سوق البزورية فاشترى الزيت والسمن وما يحتاجه البيت بدينار، نعم، ثم ذهب إلى بيت ذاك الرجل، طرق الباب، ردت عليه امرأته هذه نفساء، نعم، أين فلان؟ قال ليس في البيت. قال لها إذني لنا بالدخول، استتري. استترت فأدخل لها طعاما ربما يكفيهم سنة، نعم، فرأت الخيرات دخلت بيتها. ثم فوق ذلك أعطاها دينارا آخر، دينارا من أجل أن تشتري ما تشتهيه، نعم. فقالت المرأة لهذا الرجل: ممن هذا؟ ممن هذا؟ فقالها: قولي لزوجك هذا من أخيك إبراهيم ابن أدهم. فرفعت يديها وقالت: اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم، اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم، اللهم لا تنسى هذا اليوم لإبراهيم. فهذه تأتيك في حياتك صيدات، إياك أن تفوتك هذه، إياك، يعني أنت الآن تقول أنا ما عندي، ولكن لك أصحاب الآن يقرضونك الملايين وهذه الصيدة ما تفوت، فإياك أن تفوتها على نفسك. اللهم نسألك يا مولانا، قول آمين، إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا مولانا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك يا كريم. نعم. وكان من كرمه صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عنده ما يفي بحاجة المحتاج أمره أن يستقرض عليه صلى الله عليه وسلم. ففي سنن أبي داود والبيهقي عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه، أي أنا المتولي أمر ماله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ بعثه الله تعالى حتى توفي، وكان عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. الله أكبر، الله أكبر، ما عنده شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يأتيه الإنسان مسلما وهو عار يأمر بلالا أن ينطلق ويستقرض مالا ليشتري له بردة ومن أجل أن يطعمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى الترمذي الآن والعياذ بالله قد عم البخل وطم في هذه الأمة. يعني ربما الإنسان الآن في بيته، ربما زاره أبوه في البيت وأبوه جيعان وفي البيت طعام وما يقدم له الطعام، ربما زاره أخوه في الله وهو جيعان وفي البيت طعام كثير، والنساء ربما ترميه في المزابل ولا يطعم غيره. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم أعزنا، قول آمين، اللهم أعزنا بالجود والكرم ولا تذلنا بالبخل والشح يا رب. فالبخيل أحبتي ذليل وربكم في الدنيا وفي الآخرة، والكريم عزيز قريب كما جاء في الحديث، الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. بعض الناس يستكثرون العبادات والتلاوات المجانية ببلاش، ولكن على الجيب أو على البراد أو على المونة وعلى الطعام إياك أن تقترب، فهذا خطر الموت. هؤلاء مساكين، مساكين والله لجاهل أيها الأحباب. كريم أحب إلى الله من عابد بخيل. لو كان هناك وجد رجل جاهل وهو كريم أحب إلى الله من هذا العابد البخيل، لأن ذاك الكريم قريب من الله سرعان ما يرجع إلى الطاعة والعبادة، وهذا المتعبد الشحيح بعيد من الله فسرعان ما ينحرف، سرعان ما ينحرف، لأن الجود أحبتي والكرم شجرة متدلية من الجنة، فكل من تعلق بها أخذته إلى الجنة، والبخل والشح شجرة من جهنم، فمن تمسك بها سحبته إلى دركاتها والعياذ بالله. اللهم قنا شح أنفسنا مولانا، مولانا رب العالمين. وعلى الإنسان أن يروض نفسه على الجود والكرم والإطعام والإكساء وغير إنفاق المال أيها الأحباب، وأن يصحب أهل الجود والكرم. يعني أنا أعرف نفسي بخيلا، أبحث عن رجل كريم، قل لك تعال أمشي أنظر إليه ماذا يصنع هذا، الله يرضى عنه. نعم. كما حدثني الشباب يحضرون معنا هنا في المجلس في أخريات أيام رمضان قبيل العيد، قال لي: أخذني فلان إلى السوق، نعم، واشترى لي ثيابا، كسوة، نعم، الكسوة الجيدة لا من البالة، من الثياب الجيدة، وفلان وفلان وفلان. الله أكبر، الله أكبر، قلت سبحان ربي، سبحان من وفقه. يبحث عن أهل القرآن والذين يحفظون القرآن ويجمعون قراءات فيأخذهم إلى صالة عريقة أيها الأحباب فيها الثياب الفاخرة فيكسوهم، هذا فيه خير عظيم. نعم. فأنت تصحب كريما من أجل أن تتعلم منه الجودة والكرم. بعشرتك الكرام تصير منهم، فلا ترين لغيرهم ألوفا بعشرتك الكرام. ولكن بليتنا نحن اليوم أن البخيل يصحب شحيحا والشح أشد من البخل فيعلمه. كان رجل يحضر معنا هنا المجلس وقد أفاض الله عليه من الخيرات والعطايا، الله أكبر، أرزاق تتدفق عليه، وكان هو دائما يكرم أهله وأصحابه بشكل ما شاء الله وفير. في يوم من الأيام فإذا به قد قطع هذه الخيرات كلها، نعم جالس، فقال لي تورط وقال لي، قال لي والله جلست مع رجل من الأثرياء في مدينة دمشق التجار ونصحني. قلت له بأي شيء نصحك؟ قال نصحني أن أضب يدي، نعم، أخبي قرشك على مذهب اليهود الأبيض ليومك الأسود، واقطع هذا والتفت إلى نفسك وزوجك وأولادك. الله أكبر، قلت هذا نصحك؟ والله إنه قد غشك وسوف ترى غبة ذلك، سوف ترى غبة ذلك عاقبة ذلك ما صنعته الآن من قطع الخيرات عن الفقراء وعن الأهالي وعن الأرحام. فبعد مدة أيها الأحباب فإذا بالخير الذي كان يصب عليه انقطع كله، انقطع كله، ما بقي عنده عمل ولا معمل ولا عمال ولا ولا ولا أبدا. هو الآن قطع عن الفقراء فقطعت عطية الله عز وجل عنه. لا يا هذا، إن أردت أن تسلك مسلكا صحيحا فاسلك مسلك سيدنا الليث ابن سعد. الليث ابن سعد أحبتي، نعم، إمام مجتهد رضي الله عنه كان في مصر. كان الناس يقولون الليث ابن سعد في مصر كان أعلم من الإمام مالك في المدينة، ولكن ما قيد له تلامذة يقيدون مذهبه فضاع. كان إماما مجتهدا أفاض الله عليه من العلوم الكثيرة وأفاض عليه الدنيا، ووجه هذه الخيرات من العطيات والبركات وجهها إلى فقراء المسلمين. له قصص عجيبة في الجود والكرم أيها الأحباب. في يوم من أيام العامل عنده الذي وزع الخيرات قال له يا مولاي لقد كثرت النفقات تنفق الكثير. فقال له، اسمعوا إلى جواب الليث ابن سعد، قال لقد عودني الله عز وجل عادة، وعودت عباده عادة، عودني ربي سبحانه وتعالى أن يوسع علي، وأنا عودت عباده أن أوسع عليهم، فأخشى أن أغير عادتي مع عباده فيغير عادته معي. الله أكبر. فاستمر على الخير واستمرت العطايا الربانية من الله سبحانه وتعالى إليه. حتى ذكروا في سيرته، قال جاءت امرأة في يوم من الأيام، امرأة مريض زوجها، فوصفوا له العسل، نعم، أن يشرب العسل. فجاءت إليه بوعاء صغير، يعني مثل الفقراء الآن لو كان عنده كيلو من العسل كأنه ملك الدنيا بذلك. قالت له أريد عسلا لزوجي المريض. فأمر لها الليث بن سعد بزق من العسل، زق يعني بقرابة 40-50 كيلو من العسل. الله أكبر، هي تطلب شيئا قليلا. فقال له العامل الذي عنده، قال يا سيدي أنعم، يعني طلبت شيئا من العسل تعطيها زقا؟ فقال له هي طلبت على قدرها ونحن أعطيناها على قدر فضل الله علينا. هي هذا الفقير نصف كيلو من عسل يسعده، ولكن نحن أعطيناه على قدر فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وهكذا أيها الأحباب، وهكذا. حدثني رجل من رجال الدعوة والتبليغ في مدينة الصيدة في بيروت أيها الأحباب، قال لي فتحت محلا لبيع العسل، فجاءت امرأة فقيرة وقالت نحن مرضى وصفوا لنا العسل، فأعطيتها كيلو من العسل لوجه الله سبحانه وتعالى، فأخذته وفرحت به وقالت الله يغمرك بالعسل، الله يغمرك بالعسل. هو الذي يحدثني بهذا، الله يغمرك بالعسل. فقال لي وربي فتح لي أرزاقا في العسل، في العسل الذي يجلب من الهند ومن السند ومن الباكستان ومن اليمن ومن هنا وهناك، ربي عز وجل أفاض علي الخيرات. أنا رأيته، نعم، أراد أن يذهب إلى ليدعو أناسا في الله، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى في البرازيل، نعم، ثم جاءوا زيارة إلى لبنان من أجل أن يبقى تبقى المواصلة بينهم. رأيت قد ملأ صندوق السيارة عسلا ورحل من صيدا إلى البقاع من أجل أن يواصل إخوانه في الله سبحانه وتعالى. وربما كانوا هؤلاء من الأغنياء. أحبتي انتبه، نحن الآن نتحدث عن إعطاء الفقير، ولكن لا، من عظيم الكرم أن تجود على الفقير وعلى الغني وعلى الكل كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته. الله أكبر، ما عندي شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما عندي شيء ولكن ابتع علي، يعني اذهب واشتري، واشتري علي، أنت تشتري وأنا أدفع الثمن، فإذا جاءني شيء قضيت هذا الدين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يذكرنا بشيخنا صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق حي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. حدثنا شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن نبيهم آمين، قال كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي لما كنا في طلب العلم قد فتح لنا حسابا، نعم، حسابا عند أكرم الطواشي، نعم، فتح لنا حساب على عند أكرم الطواشي، اذهبوا اشتروا من عنده وأنا أوفي عنكم هذا، نعم، مع أن شيخنا رضي الله عنه من حيث المال ما كان من الأغنياء أيها الأحبة، ولكن ربما زاد شيئا قليلا، نعم، من المال على إخوانه، ففتح لهم حساب وكان يكرمهم ويحسن إليهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وانظر إلى وفاء شيخنا الشيخ أديب الكلاس أيضا، في أخريات حياتي صار جبلا من جبال العلم وهو فقيه النفس، وصار مرجعا مراجع الأمة، ولا يزال يذكر إحسان من أحسن إليه، وهذا من صلب ديننا أن تكون رجلا وفيا، أن تكون رجلا وفيا وأن تذكر المحسن بإحسانه، تقول جزاه الله خيرا أحسن إلي، وأنت في ذلك تشجع على الإحسان. أكثر الناس اليوم ينشرون الرذيلة ولكنهم يدفنون الفضيلة، أكثر الناس اليوم يدفنون الإحسان، يظهرون الإساءة في كل موضع، في كل موضع، حتى الآن صار يعني يستغرب الذي الآن يذكر إحسان الناس إليه صار غريبا بين الناس. لماذا؟ لأنه قد عم العقوق بين الناس، عم العقوق. رحمه الله الشيخ علي الطنطاوي، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى مرة كتب مقالة، وهذه المقالة عنوانها زوجتي، نعم، وأنت أيها العزب الآن إن أردت أن تتزوج فاشتري هذا الكتاب، كتاب عنوانه من حديث النفس، في مقالات كثيرة، من جملة المقالات مقولة اسمها، مقالة اسمها عنوانها زوجتي، كيف تزوج الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى. نعم، الشاهد بعض الناس من الكتاب لاموه أنه كيف تتكلم عن زوجتك الآن مقالة تنشرها في الجرائد وتنشرها في الصحف ويتناولها الناس، نعم، كيف تنشر هذا؟ فقال لهم العجب العجاب، كل من كتب، نعم، كل من أخفق في زيجته تحدث وكتب عن الإخفاق، أي عن الفشل، في العام يقولون فشل وفي لغة العرب إخفاق، كل من أخفق كتب، نعم، كتب عن زيجته التي أخفق فيها وفشل فيها. طب أنا نجحت الآن، نجحت في زيجتي، فلماذا لا أدل الناس كيف تزوجت وكيف انتقيت ومن خطبت، نعم، والمسلك الذي سلكته مع زوجتي حتى نجحت في حياتي، نعم. ثم ذكر بعد ذلك وعقب قال: الناس اليوم اعتادوا أن يذكروا الإساءة وأن لا يذكروا الإحسان، فكن من أهل الإحسان وممن يظهر الإحسان، ولا تستحي، لا تستحي، هذا صديقك أحسن إليك، قل له جزاك الله خيرا، أنت تشجعه أن يحسن مرة ثانية، أنت تشجع الحاضرين أن يكونوا من المحسنين. ولكن الآن والعياذ بالله، والعياذ بالله، جل الناس اليوم لا يعترفون بالإحسان، وهذا يميت الإحسان بين الناس أيها الأحباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيت، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه؟ الله أكبر، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني أن تستقرض. نعم. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. الله أكبر، كره قول عمر في ذلك، أنه ما كلفك الله بهذا، أنه اذهب وابتع علي أو استقرض علي. نعم. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. الله أكبر، هذا الأنصار قال: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبسم لقول الأنصار نأنفق ولا تخشى من ذي العرش، ولا تخف من ذي العرش إقلالا، وعرف في وجهه البشر صلى الله عليه وسلم، عرف في وجهه البشر بقول الأنصار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: بهذا أمرت. نعم. والبشر والبشارة، البشارة سميت بشارة أيها الأحبة، لماذا؟ لتغير بشرة الوجه عند سماعها، سميت بشارة. قال لك يا نابلسي، الآن وضع اسمك مع الحجاج في هذا العام إن شاء الله، اللهم أكرمنا بحج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، انظر كيف الآن تغيرت بشرة وجهه. نعم، هذه بشارة، لذلك سميت بشارة، لتغير بشرة الوجه عند سماعها. نعم. بل كان صلى الله عليه وسلم من عظيم كرمه ما سئل شيئا قط فقال لا. صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط وقال لا. زين العابدين علي بن الحسين بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختم. نعم. كما روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. الله أكبر، انظر، إذا أردت أن تكون من أهل الجود والكرم فاصحب الصالحين من عباد الله، كيف لما كان يجالس جبريل، نعم، كيف يزداد ويتضاعف جوده صلى الله عليه وسلم. نعم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. ومن هذا وغير هذا يتبين لكل عاقل أن اسمعوا إلى هذه الخلاصة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم خلق الله تعالى أجمعين صلى الله عليه وسلم، لا يجارى في كرمه صلى الله عليه وسلم. الناس يتحدثون عن حاتم طي وعن فلان، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يساوى بل ولا يدانى، ولقد بلغ من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبذل المال مرة للفقير والمحتاج، ومرة في سبيل الله والجهاد، وتارة يتألف به فيعطي عطاء تعجز الملوك عنه. الله أكبر، يعطي عطاء تعجز الملوك عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى لا يبقي عنده قوت ليلة. نعم. أو لا يبقى عنده قوت ليلة. نعم. فيطوي جائعا هو صلى الله عليه وسلم وأزواجه كلهن، لا يجدن قوت ليلة، وقد اخترنا ذلك لما خيرهن صلى الله عليه وسلم ورضينا بذلك. ورضينا بذلك نعم. وربما اشتد عليه الجوع أحيانا صلى الله عليه وسلم ينفق الآن، أعطى الوادية من الإبل والوادية من الغنم صلى الله عليه وسلم، ربما ربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم. نعم. فيربط على بطنه الحجر صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، كما سيأتي ذلك بعد إن شاء الله تعالى. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم حقا، كما وصفه ابن عباس بقوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا، اللهم قنا شح أنفسنا مولانا مولانا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب